إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر, في شهر. في سنة, في سنة. في شهر, في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله, وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 25. كعادتنا من خلال حلقات هذا البرنامج, نستمع في كل حلقة إلى مواد تم تسجيلها باستديوهات الإذاعة في يوم وشهر يوافقان يوم إذاعة الحلقات. مواد حلقة الليلة تحمل تاريخ يوم 23 شهر ديسمبر, من الحفل الذي أقيم على مسرح حديقة الأزبكية في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1957. نستمع إلى نجاح سلام تغني من كلمات محمد سلمان وألحان فيليمون وهبة يوم النصر. اليوم اليوم اليوم النصر, ميكروفون. عصرنا قلب الأعداء عصر, يوم اليوم اليوم النصر, عصرنا قلب الأعداء عصر, فجر جديد يا بورسعيد, كل العرب تأيد مصر. اليوم اليوم اليوم النصر, اليوم اليوم اليوم النصر, اليوم اليوم اليوم النصر, عصرنا قلب الأعداء عصر, اليوم اليوم اليوم النصر, عصرنا قلب الأعداء عصر, فجر جديد وعرب جديد, كل العرب فجر جديد وعهد جديد, ما في عبد ولا في سيد, فجر جديد وعهد جديد, ما في عبد ولا في سيد, قلب بقلب وإيد بإيد, غير الحرية ما نريد, قلب بقلب وإيد بإيد, غير الحرية ما نريد, قلب بقلب وإيد بإيد, غير الحرية ما نريد, قلب بقلب وإيد بإيد, غير الحرية ما نريد. اليوم اليوم اليوم النصر, اليوم اليوم اليوم النصر, صرنا قلب الأعداء عصر, اليوم اليوم اليوم النصر, صرنا قلب الأعداء عصر, فجر جديد وعهد جديد, كل العرب تحيي مصر. اليوم اليوم اليوم النصر, اليوم اليوم اليوم النصر, عبد الناصر يا جمال في الغرب بتعطي أمثال, عبد الناصر يا عبد الناصر يا جمال, الغرب بتعطي أمثال, قالوا السد العالي زال, قالهم أمامنا القنال, قالوا السد العالي زال, قالهم أمامنا القنال, قالوا السد العالي زال, قالهم أمامنا القنال, وقالوا السد العالي زال, قالهم أمامنا القنال. عبد الناصر يا جمال, الغرب بتعطي أمثال, عبد الناصر يا جمال, الغرب بتعطي أمثال, قالوا السد العالي زال, قالهم أمامنا القناة, قالوا السد العالي زال, قالهم أمامنا القناة, قالوا السد العالي زال, قالهم أمامنا القناة, وعبد الناصر الناصر يا جمال للغرب بتعطي أمثال، عبد الناصر يا جمال للغرب بتعطي أمثال، قالوا السد العالي زال، قالوا أمامنا القناة، قالوا السد العالي زال، قالوا أمامنا القناة. عصرنا قلب الأعداء عصر، ليوم اليوم ليوم النصر، عصرنا قلب الأعداء عصر، فجر جديد يا بورسعيد، فجر جديد وعهد جديد، وكل العرب تأيد. من حفل أضواء المدينة الذي أقيم بمدينة بورسعيد في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1962 احتفالا بالسنة السابعة لعيد النصر، من هذا الحفل نستمع إلى الثلاث الطروب يغني لأول مرة في حفل أغنية بلد حبايبنا يا حبايب، كلمات محسن عزت، ألحان حلمي بكر. حبايبنا يا حبايب، يا حبايبنا يا حبايب، يا بورسعيد. بتنا علينا جوه وبره لنا حبايبنا جوه وبره لنا حبايبنا بيشاركونا كمان امانينا ده معلمنا دير علمنا ده معلمنا دير علمنا نحمي وطننا بمننا علينا جوه وبره لنا حبايبنا جوه وبره لنا حبايبنا بيشاركونا كمان امانينا بقى اجمل عين على شعب مجيد بقى اجمل عين على شعب مجيد وبقينا اسياد وبقينا اسياد بلد حبايبنا حبايبنا اه يا حبايب بلد حبايبنا يا حبايب يا بورسعيد بنقول للحاضر والغايب والكل شهيد بلد حبايبنا يا حبايب يا بورسعيد بنقول للحاضر والغايب والكل شهيد في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1957 سجلت فايدة كامل من كلمات محمود حسين وألحان عزة الجهلي أغنية فرحة وبشرى مش من بكره بنبني خلاص السهل العالي يا دي الفرحه ويا دي البشرى السد حيعلى ويعلى مغامك دي اللي بنيته بكرة الدنيا حتصبح أحلى ويزيد خير اللي تمنيته يا دي الفرحة السد حيعلى ويعلى مغامك دي اللي بنيته بكرة الدنيا حتصبح أحلى ويزيد خير اللي تمنيته حبني مصانع عالشطين تشرح قلبي وتملى العين والأبلاد في غمضة عين خيرها في إيد أهلي وعيالي حبني مصانع عالشطين تشرح قلبي وتملى العين والأبلاد في غمضة عين من دلوقتي مش من بكرة بنبني خلاص السد العالي يا دي الفرحة ويا دي البشرة يا دي الفرحة ويا دي البشرة خلاص حققنا الأمل الغالي يا دي الفرحة ويا دي البشرة خلاص حققنا الأمل الغالي من دلوقتي مش من بكرة بنبني خلاص السد العالي يا دي الفرحة ويا دي البشرى باسم كرامتك ان جدرانه اسهر واسهر وارض ضميرك وارسم فنك على بنيانه يا اللي حطني السد بإيدك باسم كرامتك إن جدرانه. اسهر واسهر وارض ضميرك وارسم فنك على بنيانه. سدك حارس على أراضينا يروي الصحراء ويحمي ودينا. نوره حيطوي في كل مدينة من أسوان لرشيد طوالي. سدك حارس على أراضينا يروي الصحراء ويحمي ودينا. نوره حيطوي في كل مدينة من أسوان لرشيد طوالي. من دلوقتي مش من بكرة بنبني خلاص السد العالي. فرحة ويا دي البشرة يا دي الفرحة ويا دي البشرة خلاص حققنا الأمل الغالي. يا دي الفرحة ويا دي البشرة خلاص حققنا الأمل الغالي. من دلوقتي مش من بكرة بنبني خلاص السد العالي. يا دي الفرحة ويا دي البشرة. يا ساكن قلبي يلي كفاحك كله عشاني. يسعد وقتك ويسون ربي حياتك لي عشان ترغاني. رئيس بلدي يا ساكن قلبي يلي كفاحك كله عشاني. يسعد وقتك ويسون ربي حياتك لي عشان ترغاني. بارك سدك وارمي أساسه واسعد بلدك وارفع راسه. بكرة السد حيسعد ناسه برعايتك يا رئيسنا يا غالي. بارك سدك وارمي أساسه واسعد بلدك وارفع راسه. بكرة السد حيسعد ناسه برعايتك يا رئيسنا يا غالي. من دلوقتي مش من بكرة بنبني خلاص السد العالي. يا دي الفرحة ويا دي البشرة. يا دي الفرحة ويا دي البشرة خلاص حققنا الأمل الغالي. يا دي الفرحة ويا دي البشرة خلاص حققنا الأمل الغالي. من دلوقتي مش من بكرة بنبني خلاص السد العالي. يا دي الفرحة ويا دي البشرة. في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1966 سجلت الأستاذة سمية صادق مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مادة بصوته لاستخدامها في برنامج ما يطلبه المستمعون مع هذا المسمع. انت الحب. وفي انت الحب التقيت مع السيدة أم كلثوم ومع الصديق الشاعر أحمد رامي بعد غياب طويل، وحسيت أني مسؤوليتي كبيرة لأني كنت بحاول أني أبرز كلام رامي الكبير مع هذا الصوت العبقري. نسمع أنت الحب. في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1960 سجل المخرج محمود يوسف مجموعة من الأغاني لإحدى حلقات الظاهر بيبرس، منها هذه الأغنية. Oh. قرش بطعنا مقهور. يا عيني آه, آه يا عيني آه, آه يا عيني آه يا عيني آه, آه يا عيني آه, آه يا عيني آه. ده كان وصل آه وصر وبال آه إيه العمل. ده كان وصل آه وصر وبال آه إيه العمل. ياللي طمعتم في الفرح المداعي قامت مناعي يا حصرتي. بعد العروسة والعرس مقصود. يا عيني آه آه يا عيني آه آه يا عيني آه يا عيني آه آه يا عيني آه آه يا عيني آه. واليوم فرحنا آه يا هنانا احنا آه فينا البار. واليوم فرحنا آه يا هنانا احنا آه بين البطل اللي على طول الزمان منصوب. يا عيني آه, آه يا عيني آه, آه يا عيني آه يا عيني آه, آه يا عيني آه, آه يا عيني آه, آه يا عيني آه يا عيني آه يا عيني آه. في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1969 ومن شريط خاص تم نقل أغنية لا يا قلبي غناء نورة. حبك والأمان وانسى قول الدا ودا. ده احنا مناش عمر تاني. لا يا قلبي لا يا قلبي افتح له بابك تلقى احلامك في نوره. عيش يا قلبي ليل نهار وانت عمرك عمري وردة. عيش للشوق والاماني. ده احنا عمر تاني. لا يا قلبي لا يا قلبي المحبة مش قساوة. لا يا قلبي لا يا قلبي اسمع كلامي. عيش لحبك والأماني. ده احنا مناش عمر. تاني لقي يا قلبي لقي يا قلبي كل ثانية من حياتك عيشها للشوق والمحبة كل ثانية من حياتك عيشها للشوق والمحبة يكفي يا قلبي اللي فات لا يا قلبي حبة حبة يا ما فاتك من حنانهم وانت في ضلوعك مكانهم عيش لحبك والأماني ده احنا مناش عمر تاني لا يا قلبي لا يا قلبي في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1964 ومن ألحان محمد فوزي سجل عبد اللطيف التلباني أغنية هي بعينها مشكلة واللي يدلنا مين مين من السادة المستمعين بعينها هي بعينها ولا فهم اللي تغير منها والتسريحة ونوع الريحة والمشية وقصت فساتينها هي بعينها هي بعينها زميلتي من الثانوية لآخر الجامعة وهي خطيبتي بعد ظهور نتيجتنا بجمعة وهي شريكتي ويمكن فتح الراديو سمعة من زمالتها ليوم دخلتها هي بعينها هي بعينها ولا فهم اللي تغير منها وانا بس لوحدي تغيرت والمشكلة لما اشرحها لكو تحتار وقد انا ما احترت التسريحة اللي تحليها والفساتين اللي تلق فيها والسحر اللي هفاف منها أول ما تلي بخطويها كانت نار بتشد عطفي صباحت نار حميبتك ويها بس قولولي حقولها ايه هي بعينها وغيران ليه هي بعينها هي بعينها وإن كان عن ناس مش في في حسابي وده اللي مزود في عذابي. كانت لما تقل علي وهي زميلتي تملى عليا وافرح بيها. صبحت لما تقل علي وهي شركتي ابقى حطير عايز اخبيها. لا انا خايف منها ولا عليها عواطفها معايا وفي عينيها. بس قولولي اقول لها ايه هي بعينها وغيرا ليه. هي بعينها هي بعينها. في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1964 سجلت فيفي ماهر من كلمات محمد ريحان وألحان أحمد صبرة أغنية حبي أكتر. عد أوراق الشجر عد أنفاس البشر. حبي أكتر من ده كله حبي أكتر من ده كله. عد رمل الصحراء كله عد ورد Oh, من حفل مسرح حديقة الأزبكية، والذي أقيم في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1957، نستمع إلى عبد الحليم حافظ يغني من كلمات حسين السيد وألحان كمال الطويل بيع قلبك لأول مرة في حفل خارجي. شوف الشاري مين، شوف عهدي مين، بعدي حيصنه لك مين. بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين، شوف عهدي مين، بعدي حيصنه لك مين. العهد اللي راق والقلب اللي فداك، العهد اللي راك والقلب اللي فداك، أيام عمرها بسنين. شوف الشاري مين، شوف الشاري مين، قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات لياليك. شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيك. قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات لياليك. شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيك. قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات لياليك. شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيك. حتلاقي خطوة قلبي وقلبك مستنية هناك، شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك. حتلاقي خطوة قلبي وقلبك مستنية هناك، شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك. وعمل لي أعمل إيه قولي ياللي فاكرني بهجرك، أعمل إيه؟ بيع قلبك شوف الشاري مين، شوف عهدي مين، بعدي حيصنه لك مين. بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين، شوف عهدي مين، بعدي حيصنه لك مين. العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك، العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك، أيام عمرها بسنين. شوف الشاري مين، شوف الشاري مين، مين Thank you.

في يوم 23 شهر ديسمبر سنة 1967 سجل الأستاذ أحمد شوقي مع فريد الأطرش مواد برنامج سين سؤال مع هذا المسمع. في الآخر أهمسته وأقول له: يا ليل يا بدر يا نسمة يا طير يا زهر يا أغصان، هتولي من الحبيب كلمة تواسي العاشق الحيران. أخذ ورد الهوى مني وفتلي شوك ويقلمني، معرفش إيه ذنبي غير إني في حبي أخلصت من قلبي وغاب عني، لا كلمني ولا قال إمتى راح أشوفه، وأقول يمكن حيرحمني هو يبعت في الربيع طيفه. فريد الأطرش. غدا نلتقي مع سين سؤال. في يوم الأحد 23 شهر ديسمبر سنة 1979 سجلت خضرة محمد خضر بالاشتراك مع المجموعة أغنية قول الله، كلمات عبد الهادي المليجي وألحان عيد شاهين. انسى همومك تسعد يومك، انسى همومك تسعد يومك وتعيش دايما اغلى حياة. قول الله قول الله. انسى همومك تسعد يومك وتعيش دايما اغلى حياة. قول الله قول الله. تسعد يومك وتعيش دايما اغلى حياة. قول الله قول الله. افتح قلبك واقصد ربك، الله قول الله اصحى ونام على ذكر الله انسى همومك تسعد يومك وتعيش دايما اغلى حياة قول الله قول الله قول الله قول الله قول الله قول الله قول الله قول الله. بهذه الفقرة نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة. كل الشكر حسين السنوسي، المخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في يوم. في شهر. في سنة. في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني.